قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي كتاب علوم القرآن. أما التفسير فالكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. أنهينا في لقائنا الماضي تفسير سورة القصص، والآن ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة العنكبوت. سورة العنكبوت من السور المكية التي نزلت بمكة، وقد نزلت في أيام عصيبة شديدة على المسلمين من تسلط المشركين المعاندين على المسلمين وإيذائهم أشد الأذى، ولذلك جاءت السورة تهوينا وتسلية وأيضا أن تغرس في نفوس هؤلاء المؤمنين الصبر والتحمل في سبيل الدعوة ونشر هذه العقيدة الصحيحة ونشر الإسلام. السورة سميت بسورة العنكبوت لأن الله ذكر فيها العنكبوت وضرب بها المثل، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، فالذين اتخذوا أولياء من دون الله يعبدونهم ويعظمونهم ضعفهم كضعف العنكبوت، بيت العنكبوت أضعف البيوت، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال كمثل العنكبوت، وقال إن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أوهن البيوت على الإطلاق وأضعفها هشاشة هو بيت العنكبوت، وسيأتي الحديث عن السر في ذلك. والسورة هي تتحدث عن الفتن، ولما كانت الفتن متشعبة وكثيرة وقد يقع الإنسان فيها من غير لا يشعر بها، وفي نفس الوقت هي ضعيفة وهشة، ضرب يعني مثل الله هذه الفتن التي في هذه السورة في كثرة خيوطها وتشابكها ببيت العنكبوت. بيت العنكبوت خيوطه كثيرة ومتشعبة، ولكنه هش ضعيف جدا، لا يقي لا من حر ولا من برد ولا من شمس ولا من عدو، ضعيف جدا. وهذه الفتن هي إذا وقف المؤمن أمامها ستكون ضعيفة وتزول بسرعة ولا تبقى في وجهه، وإذا تركها تشعبت عليه والتوت عليه حتى لا يستطيع الخروج منها. العنكبوت حالة عجيبة وحيوان عجيب، وهذا العنكبوت ذكر أهل العلم أن له 8 أقدام 8 أرجل، وهو مكون من جزئين الصدر والبطن، وله 4 أعين، وهو منه ما هو بري ومنه ما هو بحري، ويعيش في الأماكن المهجورة ويبني بيته هذا، ينسجه نسجا دقيقا في خيوط دقيقة جدا وأطوال وأشياء عجيبة. الله ضرب به المثل في ضعف هؤلاء الأولياء من الأصنام أو الأموات أو غيرهم، ضرب الله المثل بهذا العنكبوت، يعني حالهم هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ويتولون غير الله، ضعفهم هم وضعف من يعبدونهم من دون الله مثل ضعف العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ولاحظ أن لما قال اتخذت بيتا دل على أن الذي يبني البيت هي الأنثى، اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت على الإطلاق لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ووهنه وضعفه مثل ما ذكرنا لا يقي لا من حر ولا من شمس ولا من برد ولا من عدو، ما يقي. ثم إن هذا الوهن والضعف ضعف حسي وضعف معنوي. أما من حيث الضعف الحسي فمثل ما ذكرنا لا يقي من شيء، بيت ضعيف جدا. أما من حيث المعنى فهو بيت أسرة متفككة ضعيفة جدا وضائعة، يعني إذا حصلت عملية التلقيح بين الذكر والأنثى فإن الأنثى مباشرة تقتل الذكر إلا أن يفر بنفسه، فهذا دل على ضعف وتشتت. ثم إن صغار الأنثى بمجرد خروجهم أو بمجرد ولادتهم تأكلهم الأم، أو هم أحيانا إذا كبروا يأكلون أمهم، فبيت ضائع مشتت لا من حيث الحس ولا من حيث المعنى. فحال هؤلاء الذين يعبدون من دون الله مثل حال هذه الحيوان الصغير التي بهذه الصورة. الصورة الحقيقة عندما نتأمل آياتها ونتدبر آياتها ونقرأها، وأنا دائما أقول حقيقة القرآن عجائب لا تنتهي ولا تنقضي، ويحتاج منا أن نقرأ بتدبر بتأمل حتى نخرج بالفائدة. أما القراءة السريعة هذه لا تخرج بشيء ولا تستفيد، أنت مطالب منك أن تقرأ كلام الله عز وجل وتعرف أن الله يخاطبك في هذا الكلام وتنظر وتتأمل، لأن هذه كنوز عظيمة لا تفوتك، إذا تجاوزتها بسرعة ما تستفيد. فقراءتك مثل هذه السورة، مثلا سورة العنكبوت على سبيل المثال، اقرأ وتأمل وتدبر تجد فيها ماذا؟ خطورة الفتن، وأن أشد الفتن فتنة الدين، وأن الذي يفتن في دينه قد يخرج يترك دينه ويموت على الكفر ويصبح من أهل النار. فخطورة الفتن، الناس الآن في وقت الحاضر في كل مكان يواجه فتن عظيمة في الدين، فينبغي له أن يحافظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، كأنك تقبض على جمرة في يدك. فلا بد أن تصبر، لا بد أن تتحمل ما تواجهه في هذه الحياة. هذه السورة تعطيك درسا عظيما في مواجهة الفتن في الحياة، كيف تواجه. ولذلك افتتحها الله في بيان مواقف الناس من الفتن، موقف المؤمنين وموقف المنافقين وموقف الكفار، حتى إن أهل الكفر والضلال يحاولون أن يوقعوك في هذه في مثل هذه الفتن. ولذلك حكى الله عنهم أكاذيب منهم ووعود كاذبة. يقول الله سبحانه وتعالى قال وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، امشوا معنا، خلكم على ديننا وخلكم معنا واتركوا عنكم هذا الدين، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، نحن نتحمل كل شيء عنكم. قال الله عز وجل وما هم بحامل من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. فهذا من الفتن التي قد تصرف الإنسان، يأتيك من يغررك في دينك ومن يغررك في هذا ثم تنصرف عن دينك. فهذه السورة يعني فيها دروس وعبر من حيث موقف المسلم من الفتن، ثم أيضا فيها أسباب الوقاية من الفتن. من أسباب الوقاية من الفتن التمسك بهذا الدين. ولذلك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال في سبحانه وتعالى في السورة، قال لما ذكر يعني الفتن قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقوى سبيل للوقاية من الفتن والتمسك بكتاب الله، تمسك بكتاب الله الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله حبل الله المتين، من تمسك به لن يضل لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأقوى سبيل للوقاية من الفتن تمسك بكتاب الله والاعتصام به، ثم المحافظة على الصلوات الخمس الفرائض في أوقاتها. ولذلك قال اتلوا ما أوحي لكم من الكتاب وأقم الصلاة، هذه من أقوى أسباب الوقاية من الفتن. ومن أسباب أيضا الوقاية من الفتن كما ذكر الله سبحانه في هذه السورة، ذكر أشياء كثيرة، منها قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني الهجرة، إذا وجدت فتنا تصرفك عن دينك فابتعد عن الفتن، اهجرها، سواء هاجرت من هذه البلد أو هاجرت من المكان الذي فيه الفتن، المهم أنك تبتعد عنها. أيضا من أسباب الوقاية للوقوع في الفتن ما ذكر الله في آخر آية في هذه السورة لما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني إنسان إذا جاهد كما قال في أول السورة، شوف حتى في أول السورة قال: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا وبذلوا الأسباب الوقاية من الفتن وحافظوا على دينهم الله سبحانه وتعالى يتولاهم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة عظيمة تحتاج منا إلى التدبر والتأمل والقراءة في آياتها والوقوف عند كل آية. لا نطيل في هذه المقدمة، ندخل على السورة ونقرأ في آياتها ونتفيأ ظلال هذه الآيات. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله: سورة العنكبوت مكية، وهي 69 آية نزلت بعد الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراد ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أي بقولهم، آمنا وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم، ساء بئس ما الذي يحكمونه حكمهم هذا. من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه، فإن منفعة جهاده له لا لله، إن الله لغني عن العالمين. الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن، ونصبه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. طيب، هذه الآن مقدمة للسورة تعطيك صورة واضحة عن الفتن ومواقف الناس منها وما الذي يجب عليك تجاه هذه الفتن. افتتح الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة وهي قوله تعالى: ألف لام ميم، وهي آية مستقلة. وألف لام ميم وردت في 6 سور، في البقرة وآل عمران متتاليتين، ثم في 4 متتالية، هذه أولها العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، المجموع 6 سور مفتتحة بألف لام ميم. والحروف المقطعة كما ذكر المؤلف قال: الله أعلم بمراده، لا نعلم ما معناها، لكن هي حروف من حروف الهجاء، لكن المقصد منها والهدف منها ومجيئها هو بيان أن هذا القرآن مؤلف من حروف عربية، حروف الهجاء، وفيه إعجاز المشركين وإعجاز العرب ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة أن يأتي مثل هذا القرآن. هذا قرآن عربي مكون من حروف عربية، والعرب هم أهل اللغة وهم أهل الشعر والقصائد والملاحم والنثر والخطب، يتكلمون بفصاحة وبلاغة. جاءهم هذا القرآن ليعجزهم، ما استطاعوا أن يردوا عليه وما استطاعوا، وتحداهم القرآن، تحداهم في آيات، فأتوا بسورة، وقال فأتوا بعشر سور، قال فأتوا بحديث مثله، قال لهم لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. فتحداهم ولم يستطيعوا أن يأتوا ولا بسورة ولا بآية. فهذا دليل على إعجاز القرآن وأنه كلام الله الذي تحدى به العرب ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وهي حروف من حروف الهجاء مثل ما ذكرنا، جاء بها للإعجاز والتحدي، للإعجاز والتحدي لهؤلاء العرب الذين يتكلمون قرآنا عربيا غير ذي عوج، لسانا عربيا. فهذا القرآن لسان قرآن عربي، إن كنتم شككتم فيه وتدعون أنتم وتكذبون بأن هذا القرآن هو الذي أتى به، الذي أتى به محمد من تلقاء نفسه أو أخذه من غيره ولم يكن وحيا من الله، فلماذا لا تأتوا به، لماذا لا تأتون بمثل ما أتى بمحمد؟ محمد أتاكم بكتاب كاملا، أنتم هاتوا سورة واحدة، وأنتم أكثر وأجمع، اجتمعوا كلكم وأتوا بسورة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى بالقرآن من نفسه، فلماذا لا تأتون أنتم بسورة واحدة؟ وإلا استسلموا وسلموا الأمر لهذا القرآن وآمنوا به وصدقوه واتبعوه، وإن لم تفعلوا فالنار أمامكم. ولذلك في سورة البقرة قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تشكون في هذا القرآن، في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولا في المستقبل فاتقوا النار، أمامكم النار، يا تؤمنون به وتتبعونه وإلا موعدكم النار. هذا معنى الحروف المقطعة. قال بعدها سبحانه وتعالى أحسب الناس، يعني أيظن الناس أن يتركوا، يعني من قال أنا مؤمن يظن هذا الشخص الذي دخل في الإيمان، يظن أنه إذا دخل في الإيمان واستسلم لله وانقاد لشرعه وآمن وصدق بما جاءه عن الله أن يترك ولا يفتن؟ قد لا بد أن يفتن في هذه الدنيا، الدنيا هذه دار محن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، دار امتحان واختبار، فتبلى في هذه الأرض، تبلى في هذه المحن، فيعلم الله من يعلم الله الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا مجرد كلام بقولهم آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن يفتنوا، أن يفتنوا ويختبروا حتى يتبين الصادق من الكاذب، لأن هذا الدين مفتوح أمام الناس، يدخل فيه الصادق والكاذب والمنافق ومن يريد يعني شيئا للدنيا، كل هؤلاء يدخلون، الذي يدخل بصدق والذي يدخل بغير صدق، لا بد أن يميز الله الصادق من الكاذب. فقال وهم لا يفتنون، قال سبحانه وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم. اللام في قول تعالى ولقد، لام نسميها لام موطئة للقسم، يعني أن هناك قسما محذوفا، تقدير والله، والله يقسم يقول لقد فتنا، امتحنا من قبلهم من الأمم الماضية، ولقد فتنا الذين من قبلهم، امتحن أقوام موسى ومن معهم، امتحنوا أمام فرعون، وأمم أخرى آمنت بأنبيائها وامتحنوا، قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله. هذا الغرض، هذا الهدف من الامتحان والاختبار والابتلاء، ابتلاء الناس. قال فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، من الذي صدق في إيمانه ومن هو الذي يدعي أنه مؤمن وهو كاذب. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الحج قال ومن الناس من يقول، ومن الناس من قال، ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في، ومن الناس من يعبد الله على الحرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على هذا الذي يعبد الله على حرف على طرف على أي شيء، فإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا يظهر الصادق من الكاذب. قال سبحانه وتعالى هنا: أم حسب الذين يعملون السيئات، يقول الذين يعملون السيئات ويقعون في السيئات ويعرضون عن طاعة الله، وإذا أصيبوا يعني إذا فتنوا وامتحنوا وقعوا في السيئات، هذه حقيقة الآية هذه يعني تمس الواقع، تمس واقع كثير من الناس. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بعض الناس إذا امتحن في دينه ووجد أمامه هذه الفتن يعني تأثر بها وانغمس بها وضاع دينه وهلك وهو لا يشعر، ويظن أنه يعيش في هذه الحياة فقط وهو مرتاح، ولا يظن أن هذا امتحان له في دينه، ثم لا يدري الله وقد نزل به الموت أو أصابه ضر أو نحو ذلك، فعرف ورجع بعد ذلك. يقول: أم حسب الذين يعملون السيئات، الذين لا يبالون بالسيئات والذنوب ويقعون فيها ليلا ونهارا، الشرك ومعاصي وكفر، أن يسبقون، يظن أنه يفلت عن الله وأنه يسبق الله ويفوت على الله. لا، ما يفوت على الله، كل شيء مسجل عند الله ومكتوب، وسيقف هذا أمام الله ويحاسبه. لا يظن أنه حتى في الدنيا لن يفلت على الله، ولو وقع فيما وقع فيه يعني يصيبه ما يصيبه من العقوبات وهو لا يشعر. أم حسب الذين عملوا السيئات يسبقونا. قال سبحانه وتعالى: ساء ما يحكمون، يقول هذا بئس الحكم الذي يحكمونه، هذا حكم يعني حكم مردود لا يقبل منهم، أنه يظن أنه يفلت وأنه أن الله لا يراقبه ولا يتابعه، يظن أن الله لا يعلم حاله. لا، الله مطلع وعالم ومراقب لحالك دقيق وجليله، لا يفوته شيء. فانتبه أن وراءك من يكتب ومن يسجل عليك، فلا تظن أن الله غافل، أن الله غافل عن هذا الشيء. لذلك هذه تقرر حقيقة مراقبة الله، تزرع في نفوسنا كيف نراقب الله في حياتنا، كيف نراقبه. إذا وجدت سبيلا إلى الشر تتجنبه، وإذا وجدت سبيلا الخير تسارع إليه، وطرق الخير تسارع فيها، وطرق الشر تعرض عنها، لأنك تعلم أن الله يراقبك وأن الله مطلع عليك. أما إذا غاب عنك هذه المراقبة وغاب عنك الاطلاع على الله، فاستوت الأمور عندك، ما تشعر بين ولا تفرق بين الحق من الباطل. قال تعالى سبحانه وتعالى بعد ذلك: من كان يرجو لقاء الله. شوف، يقارن بين من يتأثر بالفتن ومن يعرض عن الفتن ويسلم من الفتن. هذا تأثر بالفتن وظن أن الله لا يعلم وأن الله غافل عنه، فرد الله عليه، قال: ساء ما تحكم وساء ما تظن وستحاسب وستقف أمام الله. أمر آخر قال: من كان يرجو لقاء الله. قال المؤلف: يرجو لقاء الله، قال يخاف. كيف يرجو؟ يعني يخاف. المؤلف يعني مفسر ويعرف لغة العرب ويعرف لغة القرآن، يقول: من كان يرجو لقاء الله. الرجاء هو طلب الشيء الذي يرغب فيه إنسان، فيقول: أنا أرجو أن أحصل على كذا وكذا وكذا، هذا الرجاء. المؤلف يقول خوف. ليش؟ لأن يوم القيامة خوفه أشد من رجائه، فالإنسان يخاف على نفسه، ولو كان يعني إيمانه يزن أعظم إيمان شخص على وجه الأرض، يخاف من ذنوبه، يخاف ماذا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إنسان يظن أن كذا يعني يعملون الصالحات ويخافون ألا تقبل منه، فهنا قال يرجو لقاء الله، يخاف أن يقابل الله ولا يدري ماذا سيعمل وماذا سيواجه. قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت به، لا بد أن يأتيه أجل الله، لكن يستعد له، لآت. قال: فليستعد له، ينبغي لك إذا كنت أنت تخاف لقاء الله فهذا خوفك يدفعك إلى أن تستعد لهذا اليوم، تستعد، لأنك لا تدري هل تذهب اليوم أو غدا أو بعده، فكن على استعداد، على انتظار، استعداد، ما تدري متى يأتيك هذا الخبر بأن ترحل من هذه الدنيا. قال: فليستعد. قال: فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم، السميع لأقوال عباده وسميع وعليم بأفعالهم، فالله لا يخفى عليه شيء من أقوالهم لو تحدثوا فهو سميع سبحانه وتعالى يسمع أقوالهم وعليم بأحوالهم. فمن كان يرجو لقاء الله ويستعد له ويسارع فيه فهذا سيجد خيرا وليبشر بالخير كما قال يرجو لقاء ربه، والعكس من تأثر بهذا الفتن وضاع وظن أن الله لا يحاسبه وغفى بهذه الدنيا وانغمس فيها وهو لا يدري فإن الله سيوقفه ويحاسبه. إذن الناس أمام الفتن وفي هذه الدنيا أمام الناس على قلب رجلين، إما هكذا وإما هكذا. طيب قال بعدها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من بذل جهده أمام هذه الفتن وصبر عليها ووقف أمامها وقفة قوية، جاهد تحتاج مجاهدة، المسألة تحتاج مجاهدة، الطاعات تحتاج مجاهدة، والمعاصي تحتاج مجاهدة منا لننصرف عنها، والمصائب تحتاج مجاهدة، قد يصاب بمصائب فيحتاج منك مجاهدة النفس، النفس ضعيفة، النفس أمارة بالسوء، والهوى والشيطان كل هذه أمامك أعداء يجب أن تقف أمامهم بمجاهدة قوية. قال من جاهد فإنما يجاهد نفسه، من جاهد جاهد سواء في الحرب كما ذكر المؤلف هنا مجاهدة العدو أو مجاهدة النفس أحيانا، من جاهد فإنما يجاهد نفسه، هذه المجاهدة تنفعه تنفعه وتعود إليه، منفعة هذا الجهاد له لا لله. لماذا؟ لأن الله غني عن العالمين، يعني أنت أعمالك هذه ومجاهدتك وصبرك لنفسك أنت لا لله، الله غني عن أعمالك كلها، لو كان الناس كلهم على أتقى رجل على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيء ولن ينفع الله شيئا، ولو كان على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيء، وإنما هذا عملك ينفعك أنت. إن الله لغني عن العالمين جميعا حتى عن الملائكة الذين هم يقومون الليل والنهار في عبادة الله ويفعلون ما يؤمرون، الله غني عن الملائكة وعن الجن وعن الإنس وعن جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول الذين آمنوا أمام الفتن وثبتوا وصبروا وحققوا الإيمان وعملوا الصالحات وبذلوا وجاهدوا، النتيجة ما هي؟ قال لنكفرن عنهم سيئاتهم، لنكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. شوف ثمرة الصبر والتقوى والمجاهدة، لا تظن أنها تضيع، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى، بشارة وفي نفس الوقت تثبيت لهم، تثبيت لهم حتى يثبتوا، يثبت الله الذين آمنوا فيثبتهم بهذه الوعود. قال لنكفرن، وشوف كلمة لنكفرن دخول اللام المؤكدة لنكفرن ونون التوكيد المؤكدة تدل على قوة هذا الوعد، يعني لنكفر والله لنكفرن عنهم سيئاتهم، ولم يقل بعض السيئات كتكفير السيئات جميعا، سيكفر الله عنهم سيئاتهم بمعنى أنه يمحو عنهم كل ما وقعوا فيه من سيئات يزيلها عنهم، هذا الأول الأمر الأول، والأمر الثاني يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون أو أحسن الذي كانوا يعملون. طيب لماذا قدم تكفير السيئات على جزاء الحسنات؟ قال هذا يسميها للعلم التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، أن تتخلى ثم تتحلى، أما أن يحليك وأنت عليك ذنوب ما يتناسب، لو أنت أخذت جوهرة غالية الثمن وقد جوهرة وجدتها تحت الأرض وقد لصق بها ما لصق بها من التراب، أنت أول ما تبدأ بها تزيل عنها كل هذه الأشياء حتى تظهر بالصورة المقبولة، ثم بعد ذلك تصنعها ما تشاء مما تشاء. كذلك الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى ينقيه من الذنوب والمعاصي أولا، فإذا أزال عنه هذه الأشياء التي علقت به من الذنوب والمعاصي بعد ذلك يحليه بما يحليه من الأعمال الصالحة أو من الأجور العظيمة، ولذلك قال لنكفرن عنه، هذا وعد من الله ثم قال ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. كيف أحسن؟ قال إن المؤلف ليس هنا أحسن بمعنى يعني يجازيهم بالأفضل. طيب يجازيهم بالأفضل والفاضل يعني بالأحسن والحسن، لكنه أتى هنا بأحسن ليعطيهم الوعد الكريم من عنده، كأنه يقول لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات نجازيهم بحسن أعمالهم، أعمالهم حسنة الله يعطيهم حسن الأجر مقابلها. قال لا، ما نعطيهم يعني حسن الأجر أمام حسن العمل، لا نعطيهم أحسن الأجر. يعني كأنه يقول عملكم هذا سيجازى بأضعاف أضعاف أضعاف، وستنالون الشيء العظيم أمام هذا الشيء القليل من الأعمال. فوعد الله كريم، هذا معناه. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون من الصالحات. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به بإشراكه علم، موافقة للواقع فلا مفهوم له، فلا تطعهما في الإشراك، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، الأنبياء والأولياء، بأن نحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي آذاهم له كعذاب الله في الخوف منه، فيطيعهم فينافق، ولئن لا مقسم، ولئن جاء نص من ربك، جاء نص للمؤمنين من ربك فغنموا، ليقولن حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. قال تعالى أوليس الله بأعلم أي بعالم بما في صدور العالمين بقلوبهم من الإيمان والنفاق، بلى وليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم وليعلمن المنافقين. فيجازي الفريقين واللام في الفعلين لا مقسم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت، والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في ذلك، وليحملن أثقالهم أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم، بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يكذبون على الله. سؤال توبيخ، واللام في الفعلين لا مقسم، وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. طيب، مثل ما ذكرنا لكم في أول الحديث عن هذه السورة، يعني ينبغي التركيز. أولا بين الله موقف المؤمنين الصادقين وما أعد الله لهم، لما قال سبحانه وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أمام هذه الفتن، ثم قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. خذ هذا الأمر وتمسك به، لأنه وعد من الله لك أنت إذا ثبت أمام هذه الفتن. وذكر الله في أول السورة أنه فتن الذين من قبلنا ليعلم الصادق من الكاذب. الآن بعد قليل سيأتيك موقف الكاذبين المنافقين، ثم موقف الكفار. يعني عندنا ثلاثة مواقف: موقف المؤمنين الصادقين الثابتين، موقف المنافقين الكاذبين، المتزعزعين وموقف الكفار. وقبل الدخول في هذا عندنا قصة أوردها الله سبحانه وتعالى أو حكى الله لنا هذه القصة، وهي من أشد الفتن، من أشد الفتن في الدين، وهي أن يبتل الإنسان بوالديه أو بأبنائه أو بإخوته أو بمن هو حوله أو بزوجته، تفتنه عن دينه، فماذا سيكون موقفه؟ يحكيها الله لنا، ماذا سيكون موقفك لما تفتن؟ يأتيك من يفتنك من وهو أقرب الناس إليك، إما الأب، الوالدين، أو أحد الأبناء، أو الإخوة، أو الزوجة، ماذا سيكون يعني أمامك؟ يا دين الله يا أن تتبع هذا الشخص وتسمع له، فأين ستكون؟ أين سيكون موقفك؟ الله يحكي لنا قصة عن موقف بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أول إسلامه، بمجرد دخوله في الإسلام ودخول الإيمان بشاشة قلبه، يأتي من يواجهه بقوة وهي أمه، وهي أمه لما سمعت أن سعدا قد دخل في الإسلام قالت: والله يا سعد، إن لم ترجع إلى دين آبائك وتترك عنك دين محمد، وإلا والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك، ولأفضحنك أمام الناس أنك قاتل أمك. موقف صعب، أمي أو دين الإسلام، أضحي بالإسلام وأتبع أمي ولا أترك أمي وبرها، وهو كان أحب وأبر الناس بأمه، وأصبح موقفه موقف صعب. ثم هو يأتي إلى أمه ولم تأكل ولم تشرب، ويقول: يا أمه كلي واشربي، تقول: والله ما أكل ولا أشرب حتى ترجع عن دين محمد. ويدخل عندها عدة أيام وهي مصممة على هذا الشيء، ففي الأخير ماذا قال؟ قال: يا أمه والله لو كان لك 100 نفس تخرج واحدة واحدة، والله ما أترك هذا الدين، أنا قدامي أمامي إيمان أو كفر، لا أطيعك. فلما علمت منه هذا التصميم القوي أكلت وشربت. الله حكى قصته قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وشف رحمة الله ولطفه أنه أوصى هذا الإنسان بوالديه الإحسان، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي سورة أخرى قال: إحسانا، إيصاء، قال المؤلف: وصيناه إيصاء ذا حسن، يعني أن يوصيك بالحسن في التعامل مع والديك ولو كانوا ماذا؟ لو كانوا مشركين، لقضية يعني هم يرتكبون معاصي أو مخالفات أو تقصير في حق الله وهم مؤمنين، لا، لو كان وصل إلى درجة الإشراك يجب عليك أن تحسن إليهم، ويجب عليك أن تبرهم وتحسن علاقتك معهم ولو كانوا، كما قال سبحانه قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال هنا: وصينا الإنسان بولديه حسنا، بأن يبرهما أشد البر، وإن جاهداك، مثل ما صنعت، جاهدت مجاهدة، وإن جاهداك، هذه فتنة عظيمة، لتشرك به ما ليس لك به علم، بإشراكه ما ليس عندك علم بأن هذا شرك، وموافقة قال هنا موافقة للواقع، فلا مفهوم له. شلون لا مفهوم له؟ يعني سواء علمت أو لم تعلم لا يجوز، هذا معناه. يعني إذا جاهدوك لتشرك بالله سواء علمت أن هذا شرك أو ليس شرك، لا تطيعهم في كل ما كان على خلاف ذا، على خلاف أو على ما هو شرك في الشرك في الله. قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وشوف ما قال فعقهما، لأن العقوق ممنوع، ممنوع في شرع الله، لكن ما قال عقهما، قال لا تطعهما في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك والدك أو والدتك أو أي مخلوق بمعصية الله فلا طاعة له، فلا طاعة له. ولذلك قال هنا، قال فلا تطعهما في الإشراك وما هو دون الإشراك ما دام في معصية الله، فلا تطعهما. قال: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في سورة أخرى قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. قال هنا: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أجازيكم، كل على عمله. المقصود بإدخال هذه القصة أو الحديث عن بر الوالدين هو من أشد الفتن، من أعظم الفتن. يعني سعد رضي الله عنه إما أن يترك الدين يفتن في أمه ويترك الدين ويتخلى عنه ويموت على الشرك، أو يترك أمه ويتمسك بدين الله فثبته الله، فثبته الله إلى أن أسلم وأصبح من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني تثبيتا لهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني في زمرة الصالحين من الأنبياء والأولياء بأن يحشر معهم. هذه أيضا بشارة لمن يصبر أمام الفتن، يصبر ويتمسك بدين الله ويعمل الصالحات. بعدما ذكر لنا المتمسكين والمجاهدين في سبيل الله، يحكي لنا سبحانه وتعالى موقف المنافقين فيقول: ومن الناس من يقول آمنا بلسانه، آمنا بالله بلسانه، فإذا أوذي في الله، إذا واجهته مثل هذه الفتن أوذي في الله سواء من أعداء الإسلام أو من أي شخص قد يكون من أقرب الناس له قد يؤذى في الله، جعل فتنة الناس أي أذى الناس فتنتهم، أي جعل فتنة الناس كعذاب الله، يظن أن أذى الناس كعذاب الله. عذاب الله أشد، يعني لو أن إنسان تسلط عليك بالإيذاء ليلا ونهارا أن يصرفك عن دينك لا يقارن إيذاءه وتسلط عليك بعذاب الله أبدا، لا يقارن بعذاب الله. هذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله في الخوف من الفتن والخوف منهم فيطيعهم. قال المؤلف: فهذا المنافق ينافق لأنه يريد مصلحته فقط فينافق. قال: ولئن جاء نصر، واللام لام قسم، أي والله لئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن هذا المنافق. قال المؤلف: ليقولن، حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات، أصلها قال يقول ليقولن يعني النونين. قال هنا: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن، ليقولن أصلها ليقولون، ليقولون، ثم دخلت النون التوكيد فحذفت النون والواو، ليقولون، ليقولن. قال: إنا كنا معكم، يقول لا جاء نصر، هؤلاء سيقولون إنا كنا معكم في الإيمان، يعني نحن معكم، نحن نتكلم بالإيمان، يدعون الإيمان، فأشركون في الغنيمة ما دام جاءكم نصر وحصلتم على الغنائم أدخلون. وهذا حكاية عن حال المنافقين. قال الله ردا عليهم: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أنتم تدعون أنكم مؤمنون، أنكم من المؤمنين، ثم إذا أوذيتم من قبل البشر جعلتم أذى الناس كعذاب الله وتخليتم عن الدين، وإذا جاء نصر قلتم معكم الله أعلم بما في صدور العالمين، الله أعلم بما في قلوبكم من الإيمان والنفاق، فالله أعلم. قال: أوليس الله بأعلم؟ نقول: بلى، الله أعلم. قال سبحانه وتعالى في حق المنافقين والمؤمنين: قال وليعلمن الله، أي والله، والله ليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم، وليعلمن الله المنافقين، فيجازي الفريقين، فيجازي كلا من هؤلاء الفريقين. هذه حال الآن عندنا المؤمنين المجاهدين الصابرين المتمسكين بدينهم وبما وعدهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم، كما ثبت سعدا وغيره. وحكى لنا الله عز وجل حال المنافقين أيضا وتزعزعهم: إن وجدوا خيرا جاءوا مشرعين، وإن وجدوا شرا تراجعوا وانقلبوا على وجوههم. الآن يحكي الله لنا حال الكفار وكيف يغررون المسلمين، وهذا أيضا خطر عظيم على الإنسان في دينه، أن يعني أن يحتك بالكفار وأن يجالس الكفار، قد يغرونه بأشياء حتى يتخلى عن دينه. هذا تحذير من الله. قال: وقال الذين كفروا، شوف كيف يحكي الله لنا تحذير، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، يقولون خلكم معنا، اتبعوا سبيلنا وخلكم على ديننا ولنحمل خطاياكم، يقولون أبدا، يعني إذا جاءوا القيامة حنا نتحمل عنكم كل شيء، وهذا وعد منهم، وعد كاذب. قال ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت يعني إن كانت عندكم خطايا فنحملها عنكم. قال المؤلف هنا والأمر بمعنى الخبر ولنحمل، هو هذه صيغة أمر لا الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر يكون يفيد الأمر ولنحمل، قال هذا خبر يعني سنحمل عنكم. قال الله تعالى ردا عليهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، دعاوى كاذبة. يأتي الكافر وغير المسلم من يهوديا أو نصرانيا أو غيره يأتي يغرر المسلم ويقول خلك معنا واتبعنا ونحن نتحمل عنك كل شيء، فرد الله قال ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. فعليك أن تثبت وأن تسأل الله الثبات وأن تبتعد عن مواطن فتن وأن تبتعد عما قد يكون سببا في خروجك عن دينك وأن ترتد عن الإسلام وتظن أن هؤلاء سينفعونك، لن ينفعوك كما قال الله سبحانه قال ما هم بحاملين وإنهم لكاذبون. قال بل هم ماذا؟ سيحملون أثقالهم يعني أوزارهم وذنوبهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني هم سيحملون أثقالهم وأثقال غيرهم ممن أضلوهم كانوا سببا في ضلالهم أثقالهم. وليسألن يوم القيامة، يقول هؤلاء الذين يدعون أن تتبعوهم وهم على دينهم ويقول نحن نتحمل عنكم هذه الأوزار والذنوب، لا لا لا لن يتحملوا عنكم، هذا أمر الأمر الأول. والأمر الثاني أنهم سيحملون ذنوبهم هم وذنوب الذين يضلونهم، من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. قال وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يكذبون على الله أنهم يتحملون الأوزار يكذبون يسألون. طيب هنا سؤال، الآية تقول ماذا؟ وليسألن يعني سيسألهم الله، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في آيات أخرى قال الله عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال أيضا في آية أخرى ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هل يسأل ولا ما يسأل؟ أنت أمام الأمرين الآن أمامك، هنا في الآية يقول وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وفي آيات أخرى يقول لا يسأل، لا يسأل عن ذنوبه المجرم، هل يسأل ولا لا يسأل؟ أنت الآن أمام أمرين لازم تجيب عليه. فنقول الأصل أنهم لا يسألون، الكفار لا يسألون عن ذنوبهم، لا يسأل المجرم عن ذنوبه لأن الله عالم ومطلع عليه ولا يستحق أن يسأل. لأن جاءتنا آية فيها يسأل كما قال المؤلف، قال سؤال توبيخ وتقريع، يعني ليس سؤال استفهام وإنما هو سؤال توبيخ وتقريع. مثل ما قال سبحانه قال أين شركائي الذين تدعونهم، أين شركائي الذين دعوت، أين شركائي؟ فهذا السؤال أين شركائي سؤال توبيخ. طيب هذا معناه. قال واللام في الفعلين لام قسم اللي هي ولا يحملن أثقالهم، أي والله لا يحملن، هذه وليسألن هذه تسمى لام القسم. قال وحذف الفاعل منها الواو والنون لأنها دخلت عليها نون التوكيد. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون مشركون. فأنجيناه أي نوحا وأصحاب السفينة الذين كانوا معه فيها وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس. واذكر إبراهيم واذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه خافوا عقابه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره. إنما تعبدون من دون الله أي غيره أوثانا وتخلقون إفكا تقولون كذبا إن الأوثان شركاء لله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا عند الله الرزق اطلبوه منه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا أي تكذبوني يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا البلاغ البين في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في قومه أولم يروا بالياء والتاء أولم تروا ينظروا كيف يبدئ الله الخلق هو بضم أوله وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أن يخلقهم ابتداء ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير فكيف ينكرون الثاني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وأماتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مدا وقصا مع سكون الشين إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها أي لا تفوتونه وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصيب ينصركم من عذابه والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. بعدما قرر الله سبحانه وتعالى مواقف الناس من الفتن منهم المؤمنون المجاهدون الصابرون وبما وعدهم الله من الأجر العظيم وتكفير السيئات ثم موقف المنافقين ثم موقف الكفار بعد هذا التقرير يسوق الله لنا عددا من قصص الأنبياء ذكر الله لنا قصة نوح عليه السلام قصة إبراهيم قصة لوط عليه السلام ثم قصة شعيب ثم ذكر عاد وثمود وهؤلاء كلهم ابتلوا بالفتن والمصائب وذكر الله قصة نوح وأوجزها هنا مع أنه بسطها في مواضع أخرى لكن إيجازه هنا لأن سيقت على في يعني سيقة مساق الفتن امتحن نوح عليه السلام بأي شيء بقومه ابتلاه الله بهؤلاء القوم بعدم إيمانهم لا يلد إلا فاجرا كفارا مكث فيهم 950 سنة شف لم تذكر هذه المدة إلا في هذه السورة مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم دعوة ولم يؤمن معه إلا قليل ما ركب في السفينة إلا أعداد قليلة وما آمن معه إلا قليل ففتن بهذا القوم بهؤلاء القوم المعاندين وصبر كما قال الله سبحانه قال وصف كما صبر أولي العزم وأولي العزم منهم نوح عليه السلام فصبر نوح عليه السلام صبرا عظيما حتى نفد الصبر وجاء أمر الله فساق الله هذه القصة لنا حتى نعتبر أن الإنسان قد يبتلى فعليه أن يتحلى بالصبر والتمسك بدين الله قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه اللام لام القسم التقدير والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال المؤلف وعمره 40 سنة أو أكثر الله أعلم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما شوف دائما إذا قيل لك ما الفرق بين السنة والعام العرب تستعمل كلمة السنة وكلمة العام. تستعمل السنة إذا كانت سنة سنة قحط وجدب، زين، تستعمل كلمة السنة. إذا كانت هذه السنة سنة خير وأمطار سمونها عام، فالعام خير والسنة شر في الغالب. ولذلك يقول الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ما قال بالأعوام، بالسنين سنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. العام قال الله في ماذا؟ قال: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فأثنى على العام أو مدحه. هنا لاحظ، شوف، تدبر معي، تأمل. قال سبحانه وتعالى: قال فلبث فيهم ألف سنة، لأنها عصيبة قوية، سماها سنة عصيبة صبر. لما أهلكهم قال: إلا 50 عاما. 50 عام هذه بعد الطوفان، فكانت سنين رغد وراحة لنوح عليه السلام. شوف التعبير القرآني، قال هذه 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة يدعوهم إلى توحيد الله، فكذبوه وأبوا واستهزأوا به وسخروا منه، فأخذهم الطوفان. الطوفان هو الماء الكثير الذي يطوفهم حتى لا يستطيعون الفرار منه، يعني طاف عليهم الماء من كل الجهات، من السماء ومن الأرض ومن جميع الجهات، فليس لهم يعني مهرب ولا منجأ، فطاف عليهم حتى علاهم وأغرقهم، فلم يبقى أحد إلا وقد غرق إلا من كان في السفينة. قال: وهم ظالمون، يعني ما أغرقهم الله هكذا، ما أغرقهم إلا لأنهم ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله. فأنجيناه، أي نوح عليه السلام، وأصحاب السفينة الذين معه، وكانوا قليلا وما آمن معه إلا قليل. وجعلناها، أي السفينة وهذه القصة، عبرة للعالمين، لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، لمن جاء بعدهم من الناس، أنهم إذا عصوا رسلهم سيصيبهم ما أصاب قوم نوح. قال المؤلف هنا: وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة أو أكثر، الله أعلم بذلك، نحتاج إلى دليل ولا حاجة لنا به. قال بعد ذلك: وإبراهيم إذ قال لقومه، لما ساق لنا قصة نوح وصبره على قومه، ذكر لنا قصة من؟ قصة إبراهيم، وأيضا أنه فتن أن يلقى في النار، وهل هناك أشد من أن يجتمع عليه قومه كلهم ويجتمعون على أن يحرقوه بالنار وهو واحد، حتى أبوه معهم ضد ابنه، ويجتمعون على ذلك ويشعلون يعني نارا عظيمة، فيؤخذ من بينهم ويقيد بالقيود، ثم يلقى بالمنجنيق من مسافة بعيدة حتى يلقى في وسط النار، والنار تتأجج نيران. يقيل أنهم مكثوا مدة طويلة وهم يجمعون الحطب حتى أشعلوها، وتوعدوا إبراهيم بأن يلقوه في النار أشد من هذه الفتنة، ويجردونه من الثياب، ثم وهو في طريقه من المنجنيق إلى النار يأتيه جبريل فيقول: هل لك حاجة يا إبراهيم؟ يقول: منك لا، أما من الله فنعم. شوف كيف التوكل على الله سبحانه وتعالى. لو واحد منا قال، وشخص قال لك حاجة، قال: نعم لي حاجة وزيادة، فشوف التوكل على الله. قال الله عز وجل في هذه النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال هنا: واذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، أمرهم بالتوحيد وعبادة الله، ما أمرهم بشيء عظيم، اعبدوا الله واتقوه، خافوا عقابه، ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير، هذا هو الخير. إنما تعبدون من دون الله، أي غيره من دون الله، أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تقولون على الله الكذب. إن الأوثان، أن تقول إن الأوثان شركاء لله، تكذبون على الله، تخلق وتعبدون وتصنعون هذه الأوثان. وكان أبوه يصنع الأوثان ويبيعها، ولما كان إبراهيم صغيرا كان أبوه يعطيه الأصنام، يقول: بعها، خذ وبع هذه الأصنام، فيأتي ويقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه. فقال هنا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. يقول: هذه ما تملك لكم رزقا، ما تعطيكم رزق، ولا تقدر أن ترزقكم، فابتغوا عند الله، الله هو الرزاق، اطلبوا منه. وأشوف كيف طريقة إبراهيم في الدعوة وأسلوبه الترغيب وبيان يعني من الذي ينفع ومن الذي يضر. قال واعبدوه واشكروا له، اعبدوا الله واشكروا له الذي أنعم عليكم بالرزق إليه ترجعون، ستعودون إلى ربكم فيجازيكم. وإن تكذبوا، إن تكذبوا تعاندوا، وأنتم الآن على طريقتكم في التكذيب والرد، تكذبوا تكذبونني فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من القائل وإن تكذبوا فقد كذب أمم قبلكم؟ اختلف المفسرون، هل هذا لا يزال السياق مع إبراهيم في مناقشة قومه، ولا انتهت قصة إبراهيم ثم تحول الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذان قولان للعلماء. المؤلف ذكر القول الثاني اللي هو أن الخطاب خلاص تحول مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بخاطر قومه. وبعض المفسرين يقول لا، ما زال السياق مع إبراهيم، وهذا الذي يظهر أن السياق مع إبراهيم، لأن بعدها ماذا قال؟ قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه، لما ناقشهم انتهى الأمر إلى أن قرروا أن يقتل أو يحرق، فأنجاه الله من النار. فعلى خلاف المؤلف يرى أن الخطاب تغير وانتقل إلى أهل مكة، قال وإن تكذبوا يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي البلاغ البين في هاتين القصتين. قال وقال الله في بعد ذلك أولم يروا، قد يكون من كلام إبراهيم، أولم يروا أو أولم تروا أنتم وتنظروا كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده، كيف أولم يروا، قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. قال فيه قراءتان، يبدئ ويبدأ، من بدأ وأبدأ، أي يخلقهم ابتداء، من يعني يبدئ الله الخلق يعني يمشي الخلق الأول، قال ثم يعيده يعني يخلقه الخلق الأول ثم يزيله ثم يأتي به مرة أخرى، أي يعيد الخلق مرة أخرى كما بدأهم يعودون. قال إن في ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، الأمر يسير في حق الله. قال قل سيروا في الأرض، لما قرر لهم قضية العبودية لله والتوحيد لله وأنه ينبغي أن يعبدوه ويشكروا له، وأن الله قد أهلك أمما ماضية لما كفروا، وثم قرر لهم أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قال انظروا كيف بدأ الخلق، الله يبدأ كيف يبدأ الخلق ثم يعيده. تجد أنت الآن أحيانا يخلق الله الأشجار والنباتات ثم فترة تنتهي ثم يخلق مرة أخرى، هذا خلق يخلق ويخلق، الله سيعيد الخلق جميعا يوم القيامة. ثم دلهم أو أرشدهم إلى أن ينظروا ويسيروا في الأرض، قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق لمن كان قبلكم وأماتهم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ، قال النشأة الآخرة، النشأة فيها قراءتان، النشاءة والنشأة كلها صحيحة، النشاءة والنشأة بالمد والقصر. إن الله على كل شيء قدير، ومنه البدء والخلق والإعادة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال يعذب من يشاء إذا جاء يوم القيامة، يعذب من يشاء أي يعذب من يستحق العذاب، ويرحم من يشاء برحمته سبحانه وتعالى، وإليه تقلبون أي ترجعون وتردون إلى الله. وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء، لو كنتم فيها، لو كنتم في الأرض أو في السماء لن تعجزوا الله ولن تفوتوه وسيأتي بكم. وما لكم من دون الله أي من غيره من ولي يمنعكم من هؤلاء الأولياء الذين تدعون أنكم تعظمونهم وتقدسونهم وتعبدونهم، لا ينفعونكم ولا نصير ينصركم. قال الله عز وجل والذين كفروا بآيات الله ولقائه، الذين كفروا بآيات الله التي جاءتهم، الآيات الحسية والمعنوية والآيات المشاهدة والآيات القرآنية كذبوا بها، واللقاء الله كذبوا باليوم بالبعث والجزاء والجنة والنار، قال أولئك يئسوا من رحمتي، أي أنهم لن يدخلوا الجنة، كل من كذب وكفر بآيات الله ولم يعمل بما أوجب الله عليه هؤلاء حرموا أنفسهم من الجنة، أولئك يئسوا من رحمتي. قال من جنتي، سمى الرحمة، سمى الجنة رحمة كما قال سبحانه وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال: وأولئك لهم عذاب أليم. إذا يئسوا من دخول الجنة فالنتيجة دخولهم النار، وأولئك لهم عذاب أليم. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده في هذه السورة الجليلة العظيمة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.